الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الواجب على من أفسد عمرته بالجماع؟ الحمد لله. الجواب: من المعلوم المتقرر عند العلماء أن المعتمر والحاج لا يجوز لهما أن يجامعا حتى يتحللا، فلا يجوز الجماع للمحرم بالحج أو العمرة حتى يتحلل. وإذا جامع في العمرة بعد الإحرام وقبل الطواف، أو بعد الإحرام والفراغ من الطواف، أو بعد الإحرام وبعد الفراغ من الطواف وقبل الفراغ من السعي، فإنه يعتبر في هذه الحالة قد أفسد عمرته. وأما إذا كان جماعه بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير أو الحلق، فإنه لا يعتبر في هذه الحالة قد أفسد عمرته، وإنما عليه شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. فالجماع الذي يفسد العمرة هو الذي يقع قبل الفراغ من السعي، فمتى ما جامع في هذه المواضع فإنه يعتبر قد أفسد عمرته. فإن قلت: وما الواجب عليه إذا أفسد عمرته؟ فنقول: الواجب عليه أن يستمر في هذه العمرة الفاسدة حتى ينهيها، حتى يتحلل منها بالتقصير، ثم بعد ذلك عليه أن يقضيها، لأن المتقرر عند العلماء أن كل نسك تخلل إليه الفساد فالواجب قضاؤه. فإن قلت: وكيف يحرم للعمرة الثانية، أي عمرة القضاء؟ فنقول: يجب عليه أن يحرم بها من ميقاته الأصلي، ولا يكتفي بالإحرام بها من أدنى الحل إلا إذا كان من أهل مكة، فيحرم بالعمرة الثانية من ميقاته الذي أحرم فيه من العمرة بالعمرة الأولى، ثم يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر بنية عمرة القضاء عن تلك العمرة التي أفسدها، وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، والله أعلم.